يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 1, extrait numéro 8. إذا أردت شيئا في الدنيا فعليك بثلاثة أمور جالبات بإذن الله لفضل الله. الأول الاستغفار، تريد وظيفة، تريد مالا، تريد ولدا، تريد أن يذهب عنك الاكتئاب. والثاني الدعاء، اجتهد في الدعاء. والثالث العمل الصالح، فإنك تطعم بالعمل الصالح نعم الله في الدنيا وتجزى بها في الآخرة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.